السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. أيها المؤمنون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الله عز وجل به الإيمان والأمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ضاعت هذه الشعيرة قط في بلد إلا ألبسه الله عز وجل الذل والصغار والهوان وفشو المنكرات والمعاصي وارتفاع شأن المنافقين وضعف المؤمنين. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاشترط الله عز وجل على عباده إذا مكنهم في الأرض أن يقيموا هذه الشعيرة التي لا تقوم العبادات إلا بها. أيها المسلمون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن اليهود لعنهم الله أنهم لما تركوا هذه الشعيرة ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض. فروى أهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل على المعصية فيقول له: يا فلان اتق الله، ثم يلقاه من الغد عليها يمتنع من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرنهم على الحق أطراء، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها المؤمنون، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر المنافقين ومن صفاتهم. يقول الله عز وجل عن أهل النفاق: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أما المؤمنون فقد امتدحهم الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أيها المؤمنون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الطاقة. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الأمر في حق السلطان ولوابه، وفي حق الرجل في بيته. يلزم الرجل في بيته لزوما عينيا إذا رأى منكرا أن يغيره بيده، وإلا كان عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المنكرات التي تكون في الأسواق فهذه الأمر فيها باليد وباللسان وبالقلب، ولكنها تجب على نواب السلطان لأنهم مخولون بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا وصلت بك الحال إلى هذه الدرجة أنك لا تنكر إلا بالقلب، فأعلم علم اليقين أنك ضعيف الإيمان. أما إذا نطق منك اللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علو في إيمانك. أما إذا وصل بك الحال إلى أن تنكر بيدك في بيتك، وإذا كنت من المحتسبين المكلفين بهذه الشعيرة، فاعلم أنك على خير. أيها المسلمون، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا يدل على عظم المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير باليد، والتغيير باليد يحتاج إلى قوة وإلى فعل، وإن غضب الفاعل المنكر. أيها الناس، إن بعض المسلمين هداهم الله يرون المنكرات في بيوتهم فيسكتون عليها، بل قد لا يمتنعون من مجالسة أهلها وهم على تلك المنكر. فيدخل الرجل أحيانا بيت أخيه المسلم فينزعج من أصوات الغناء والموسيقى فضلا عن انزعاجه من الروائح المنكرة، من الدخان وغيره، وفضلا عن رؤيته ما يغضب الله من الصور والمجلات الخليعه وصور النساء الهابطات، او استعمال تلك الفضائيات وبرمجه تلك الفضائيات على المنكر، فهذا والله عين ضعف الايمان. ايها الناس، اتقوا الله عز وجل قبل حلول ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو قوله: يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. هل تريدون ان يلعن اهل الاسلام كما لعن اليهود لعنهم الله؟ لا يا عباد الله. ثم ايها المسلمون، انتم في هذا البلد المبارك الذي تبنى فيه هذه الشعيره اهتماما عظيما، انكبت فيه المنافقون واهل الفسق والهجوم، وظهرت فيه شوكه اهل الايمان. اما في بعض البلاد الاسلاميه فانك ورب الكعبه ترى اثار ترك هذه الشعيره، فالمنكرات فاشيه والامور مختلطه ولا تكاد تميز معالم المسلمين من غيرهم، فانا لله وانا اليه راجعون. ايها المؤمنون، تمسكوا بهذه الشعيره وعضوا عليها بالنواجذ وتواصوا بها، ولا تاخذن لكم في الله لومه لائم. ان الرجل ليعادى احيانا من اهله ومن ولده، ولكن الله عز وجل يقول في كتابه: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا. فليتق الله الرجل في اهله وبيته، وليامر بالمعروف ولينهى عن المنكر، وليكن قويا في ذلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. نفعني الله واياكم بهدي كتابه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة، والرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وقد كثر الرويبضات في هذا الزمان من خلال وسائل الإعلام، فأخذوا يتهجمون على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى المحتسبين في ذلك، وأخذوا يعظمون أخطاءهم، وأخذوا يصورون عند الناس وحوشا كافرة، وأخذوا يحذرون الناس منهم ومن أعمالهم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أيها المسلمون، إن العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليسوا أنبياء ولا برسل، إنما هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن يكفي ورب الكعبة أن صوابهم قد كبت الله به أهل النفاق، وكبت الله بصوابهم أهل الهجوم، وكبت الله بصوابهم أهل المعاصي، وأظهر الله بهم معالم الشريعة، وأظهر الله بهم معالم الحياء والفضيلة. إن المنافق ومن في قلبه ريب إذا رآهم خاف من الوقوع في المنكر قبل أن يبدأ فيه، وكل منكر زال بسبب رؤيتهم قبل أفعاله، فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا، وثبتنا الله وإياهم على الحق. ولا نقول أنهم معصومون من الخطأ، بل الخطأ يقع من الكبير والصغير، ويقع من الحاكم والمحكوم، ويقع من العالم ومن هو دونه، بل آثم الله عز وجل بعض أنبيائه قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت له. وعاتب نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالخطأ يحصل يا عباد الله، ولكن الشريعة جاءت ونظرت إلى المصالح، فإن كانت المصالح عظيمة والمفاسد قليلة فإن الشريعة لم تنهى عن ذلك. والحمد لله أن هذه الشعيرة أعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصالحها عظيمة ظاهرة وباطنة. إن بعض النساء إذا دخل في السوق تودى التبرج وتودى أن تظهر شيئا من مفاتنها، وخاصة عند غياب الرقيب من أهلها وأوليائها، ولكنها إذا أدركت من حولها من العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر منعها ذلك وما بقي معها من الحياء من الوقوع في المنكر. لأن الحياء صبغة في أهل الإيمان، فإذا وجد من يساند الحياء ومن يمنيه ومن يحفظه فإن الحياء يبقى والحياء من الإيمان. أما إذا ترك الحبل على الغارب كما يقال فإن الحياء يذهب شيئا فشيئا، فماذا يحل بعد الحياء؟ أيها المسلمون، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وذبوا عن دينكم، وذبوا عن شعائركم كلها، ومن شعائركم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتصدوا لأولئك الروجرات الذين يتكلمون في أمر الدين، تدخلوا في العقائد، وتدخلوا في العبادات، وتدخلوا في الفضائل، ولا شك أنهم أسياد، ولا شك أنهم أذناب لأسيادهم الغرب. منهم من تربى على أيدي أولئك فجاء لينشر ثقافة أولئك المجرمين الكافرين في أهل الإسلام، ومنهم من تربى على كتبهم وعلى إعلامهم وعلى فضائياتهم، فغرسه البهرجة، فغرسه البهرجة الحضارية، وغره ما يفعله الكفر. الذين ماواهم النار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اغتروا بأولئك الكفرة وبالبهرجة الحضارية التي يظهرونها. فأخذ ينادي بمجارات أولئك المجرمين أعداء الله وأعداء الشرائع السماوية: أيها المسلمون، تمسكوا بهذه الشعيرة وعضوا عليها بالنواجذ، وتواصوا بها رجالا ونساء وشبانا، لأنها إن فقدت فاقرأوا على أنفسكم وعلى دينكم بالسلام. ونسأل الله ألا يكون ذلك، ولن يكون بإذن الله، لأن الله عز وجل وعدنا وعده الحق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووعدنا وبشرنا ببقاء الطائفة المنصورة وببقاء الدين والإيمان والحياء والفضيلة. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي ما من خير إلا وجلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغلهم في نفسه واجعل كيدهم في نحره. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. سد الخلل، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول،